فعندما نسأل عن الحالات التي يمم فيها الميت، نعم ذكر أهل العلم ثلاث حالات. الحالة الأولى عند عدم وجود الماء، الحالة الثانية مع عدم استطاعة، أحسنته، الماء موجود لكن لا يستطاع غسله به إما لتسلخ أو لغير ذلك من الأعذار. نعم، موت المرأة عند رجال أجانب أو العكس، هذا باتفاق أو في خلاف أن الميت ييمم في الحالات المذكورة؟ في خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه لا ييمم، يدفن من غير تيمم. وهذا القول من اختار من المعاصرين؟ الشوكاني قبل بعد قصي بن عثيمين رحمه الله. ثلاث حالات يمن فيها الميت: عند فقد الماء، عند عدم الاستطاعة لاستعماله، في وجود آفة في الميت، وهكذا أيضا عند الموت عند الأجانب، سواء كان رجل يموت عند نساء ولا يوجد للنساء أو نساء عند رجال أجانب. ومن أهل العلم من يرى أنه في هذه الحالة يغسل، يصب عليه الماء صبا، ويصب على المرأة الماء صبا من بعيد، ولا يمم ما دام أنه الماء موجود ويستطاع استعماله، ولكن لأجل كون الرجل أجنبيا عن النساء والمرأة أجنبية عن الرجال قالوا يصب صبا من بعيد، فتصب النساء الأجانب عليه الماء صبا، ويصبه على المرأة وهي عليها ثيابها الماء صبا من بعيد. وما هي كيفية التيمم على القول به؟ نعم، يضرب الحي يديه في الأرض ويمم الميت، فما هي العضلة التي يممها منه؟ الوجه والكفين، أحسنت. وماذا قال المالكية؟ ماذا قال المالكية؟ من؟ نعم، أن المرأة يمم الرجل إلى المرفقين، والرجل يممها إلى الرسغ، يمم الكفين منها فقط، أحسنت. الرجل يمم كفين منها وهي تيممه إلى المرفقين، هذا التفصيل ما عليه دليل. فالرجل يممها كما يتيمم الحي، وهي كذلك أيضا تيمم كما يتيمم أيضا الحي، فلا تزيد على الكفين في التيمم، ويقتصر على الوجه وعلى الكفين كما يصنعه الأحياء. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحونية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. رواه البخاري باب الثياب البيض للكفن، رواه البخاري باب الثياب البيض للكفن 1264، وباب الكفن بغير قميص. برقم 1271، وهكذا باب الكفن بالعمامة. 73 بغير قميص، الباب الأول، باب الكفن بغير قميص 1271، وباب الكفن بلا عمامة 1273. ومسلم باب في كفن الميت، ومسلم باب في كفن الميت 941 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وقوله سحونية بضم السين أو بفتح السين وضمها، وقوله سحونية بفتح السين وضمها سحونية وسحونية، والفتح أشهر. بفتح السين وضمها والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين، وهو رواية الأكثرين، وهي ثياب بيض نقية، وهي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من قطن، أو لا تكون إلا من القطن، لا تكون إلا من القطن. وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن، قال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن. والسحل الثوب الأبيض، والسحل الثوب الأبيض. وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول، وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها، وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها. قال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن، قال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تعمل منها هذه الثياب، تعمل منها هذه الثياب. وبالضم ثياب بيض، يعني فرق بين الفتح وبين الضم. قال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تعمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض، وبالضم ثياب بيض. وقيل إن القرية أيضا بالضم، وقيل إن القرية أيضا بالضم، حكاه ابن الأثير في النهاية، حكاه ابن الأثير في النهاية. وانظر شرح مسلم رقم الحديث 941. وقوله من كرصف بضم الكاف وسكون الراء، بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة، وضم السين المهملة وفي آخرها فاء، وضم السين المهملة وفي آخرها فاء كرصف، وهو القطن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. حديث ابن عمر اتفق عليه، رواه البخاري باب الكفن في القميص. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف على خلاف ضبط يكف أو لا يكف. برقم 1269 ومسلم باب من فضائل عمر. ومسلم باب من فضائل عمر إن الحديث ذكر فضائله النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعمر رأى أنه لا يصلى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له وعمر رأى أنه لا يستغفر له فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية إن تستغفر لهم 70 مرة ولا تقوم على أحد منهم مات أبدا. نهاه الله سبحانه وتعالى عن الصلاة وعن الاستغفار وأنزل القرآن تأييدا لرأي عمر وما رآه أنه لا يصلى عليه ولا يستغفر له فهو منافق. فذكر هذا الحديث في فضائل عمر ولم يذكره بكتاب الجنائز رحمه الله. ومسلم باب من فضائل عمر 2400 من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. الحديث مطول اختصره هنا للشاهد وإن فيه ذكر سبب نزول بعض الآيات. وحديث ابن عباس رواه 5 إلا النسائي صححه الترمذي رواه أبو داود. باب في الأمر بالكحل. باب في الأمر بالكحل. برقم 3878 وباب في البياض. باب في الأمر بالكحل لأن الحديث يشتمل على فقرة أيضا فيها فضل الكحل بالإثمت فإنه يجلي البصر وينبت الشعر فإنه من خير أكحالكم وعليكم بالإثمت فإنه من خير أكحالكم فإنه ينبت الشعر فإنه ينبت الشعر ويجلي البصر. فالحديث يذكر في باب الكفن وفي باب أيضا كذلك الكحل. وباب في البياض 4061 والترمذي باب ما يستحب من الأكفان. قال نريد مسؤول السكن وجزاكم الله خيرا يخرج إن شاء الله. والترمذي باب ما يستحب من الأكفان برقم 994 برقم 994 وابن ماجه وابن ماجه باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. باب ما جاء فيما يستحب من الكفن برقم 1472 وباب الكحل بالإثمد. وباب الكحل بالإثمد 3497 وأحمد كان ينبغي أن يقدمه لكن تأخر وأحمد 2219 الرابع 94 2219 كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم. كلهم من طريق عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والحديث حسن. ابن خثيم صدوق كما في التقريب. وهو في الصحيح المسند لشيخنا الأول 36 و500، الأول 36 و500. وأخرج النسائي منه ما يتعلق بالإثمد فقط، لذلك الحافظ يقول إلا النسائي، وإلا هو أخرجه عن ابن عباس ومن نفس الطريق، لكن اقتصر بما يتعلق بالإثمد ولم يذكر البس من ثيابه البياض. وأخرج النسائي الحديث من نفس الطريق عن ابن عباس واقتصر على ما يتعلق بالإثمد فقط، وأخرج ما يتعلق باللباس من حديث سمرة، وأخرج ما يتعلق باللباس من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ، من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأبيض وأطيب، أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجها في باب أي الكفن خير، باب أي الكفن خير، برغم 1896. وصححه الألباني. وصححه الألباني أي بهذا اللفظ عن سمرة، البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه في باب أي الكفن خير، بالرغم الذي أشرنا إليه. وأخرجه أيضا في باب الأمر بلبس البياض من الثياب، وأخرجه أيضا في باب الأمر بلبس البياض من الثياب. فما يتعلق باللباس أخرجه من غير حديث ابن عباس، واقتصر من حديث ابن عباس على ما يتعلق بالإثمد فقط، فلذلك الحافظ يقول إلا النسائي ما أخرج عن ابن عباس بطوله وذكر ما يتعلق باللباس، لذلك لم يذكره معه، ولكنه أخرج ما يتعلق باللباس من حديث سمرة. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفنا أو إذا كفن أحدكم أخاه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. رواه مسلم باب في تحسين الكفن، باب في تحسين الكفن 943. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. أخرجه البخاري باب الصلاة على الشهيد، باب الصلاة على الشهيد، برقم 1343، برقم 1343. قالوا: عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. رواه أبو داود باب كراهة المغالاة في الكفن، رواه أبو داود باب كراهة المغالاة في الكفن، 3154 من طريق عمرو بن هشام ابن مالك الجنبي أبي مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب به مرفوعا. وعمر بن هاشم الجنبي لين الحديث هو أبو مالك لين الحديث، وعامر هو ابن شراحيل الشعبي أثبت له الرؤيا لعلي أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل روى عن علي رضي الله عنه وذلك في صحيح البخاري نعم روى عن علي وذلك في صحيح البخاري وهو حديث شراحة الهمدانية قال رجمتها بسنة رسول الله وجلدتها بكتاب الله بعد أن جلدها ورجمها فهي محصن قال رجمناها بكتاب الله وجلدناها بسنة رسول الله وهو البخاري. روى عن علي رضي الله عنه وذلك بصحيح البخاري وهو لا يكفي بمجرد إمكان اللقاء بل يشترط معرفة اللقاء أي لابد أن يثبت اللقاء يقينا ثم إذا عن فلا تضر بعد ذلك من غير المدلسين، وهو ما يكتفي كما يكتفي الجمهور ومسلم في مقدمته، ومذهب الجمهور صار مشهورا. البخاري شرطه أمكن وهو شرط كمال إن شاء الله، وليس به شرط صحة في الحديث، إنما هو شرط كمال. فإذا لم نتيقن من السماع وتيقن من اللقاء وهو غير مدلس وقد عن يقبل حديثه بناء على مذهب الجمهور فهو غير مدلس وليس معروف بالتدليس، ولم نتيقن من اللقاء ولكن تيقن من هذا الأمر أنه قد سمع منه شيئا، فيكفينا مجرد اللقاء. فإذا حصل اللقاء فهذا يدل على السماع، فعنعنة تجرى عن السماع وهو غير مدلس. وأما البخاري فشرط وشرط كمال وليس شرط صحة، فلا شك أنه أمكن وأكمل. فعلى هذا قالوا ما يمكن البخاري روى عن هذا الرجل الذي هو عامر الشعبي عن علي أنه قد سمع منه، لأنه ما يكتب مجرد اللقاء، لابد من معرفة اللقاء والسماع أيضا كذلك ولو مرة. ونفى سماعه آخرون كابن معين وقال الدارقطني لم يسمع منه إلا حديثا واحدا والمقصود به حديث شراحة. في رجمها كانت محصنة، فقد رواه البخاري في باب رجم المحصن من طريق سلمة بن كهيل قال سمعت الشعب يحدث عن علي، يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، قال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدتها بكتاب الله. هذه المرأة التي رجمها قد جاء التصريح بها عند أحمد أنها شراحة الهمدانية وعند غير أحمد، لكن في البخاري لم يذكر اسمها، فلعله يشير إلى هذا الحديث لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، حديث رجم تلك المرأة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي، من طريق سلمة عن الشعبي عن علي، وهو في البخاري، والبخاري ما يكتفي بمجرد اللقاء، بل لابد من معرفة ذلك أنه التقى به، لابد من معرفة ذلك، ولا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، لابد من ثبوت اللقاء، وأما غيره يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، يجرون الحديث على السلامة لأنه غير مدلس. والحديث حسنه ابن القطان في بيان الوهم والإهام، وكذلك المنذر والنووي. سكت عنه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، سكت عنه وهو كالمصحح له. وحسنه من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا شعيب. حمص الرسالة فإن سلمت هذه العلة عامر عن علي فتبقى العلة الأخرى. عامر بن هشام جنبي كما سمعته لين الحديث، الحديث ضعيف لكن تدل عليه أصول، أصول في المغالاة والنهي عن الإسراف، كل هذه تؤيد هذا المعنى لا تغالوا في الكفن فإنه يسرف سريعا. وهكذا ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال كفنوني في ثوب هذه واجمعوا معه ثوبين جديدين لا يصلونه، كفنوني في ثوب هذا الذي قد لبسته واجمعوا معه ثوبين آخرين جديدين، كفنوني في الثلاثة هذه، فلا داعي للمغالاة في الكفن كما سيأتي. فالحديث له أصول في الشريعة تدل عليه، أما من حيث السند فلا يثبت، فهو من طريق عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي وهو لين الحديث، وهكذا أيضا سماع عامر الشعبي من علي فيه خلاف، فالدارقطني ينفي سماعه غير حديث واحد، وهكذا ابن معين رحمه الله، والخطيب البغدادي دونهم فكلام الأئمة هؤلاء يقدم، كلام الأئمة هؤلاء يقدم، لكن لو جمع الدارقطني أبو حاتم ممكن، وغيرهم من هم يوازون في القوة في هذا الباب، فعلى هذا كلامه هو العمدة هنا أنه لم يسمع منه إلا حديث واحد أخرجه البخاري، هذا نص هذا الإمام دارقطني رحمه الله تعالى، وما عدا ذلك لم يسمع منه، فهذا هو الصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا فقط، فيكون علة الحديث على هذا الانقطاع، لأن الشعبي يرويه عن علي ولم يسمع منه إلا حديث واحد غير هذا، فإن سلمت هذه العلة تكون العلة الأخرى وهي ضعف من؟ نعم الجنبي عمر بن هاشم الجنبي، إن سلمت هذه العلة فيها خلاف، لكن الذي يظهر ما يسلم منها أيضا، ففيه انقطاع وفيه راوي ضعيف، فالحديث غير صحيح وتدل عليه أصول، يعني ما تضمن من الحكم تدل عليه أصول الشريعة، وهي النهي عن المغالاة سواء كان في الملابس أو في الأشخاص، الغلو الزيادة لغير ما حاجة، كل هذا منهي عنه في الشريعة ولا يصلح مجاوزة في ذلك، مجاوز الحد عنه. هذا بالنسبة للحديث، والمسائل إن شاء الله تأتي في وقت آخر، كل هذه الحديث تتعلق بباب الكفن. وفي بعضها بعض المسائل ذكرها أيضا ضمنا كتغسيل الشهيد وتكفين الشهيد، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال المرتد لو أراد أن يعود إلى دين الإسلام هل عليه النطق بالشهادتين والغسل أو تكفين التوبة؟ يرجع بما خرج منه، يرجع بما خرج منه، فإذا كفر بالله سبحانه وتعالى يرجع بالشهادتين، فهو خرج والعياذ بالله بهما بسبب نقضهما، فيرجع فلا يرجع إلا بهما واجتناب نواقضهما. والغسل فيه خلاف الصحيح أنه يغتسل، يغتسل أيضا المرتد عليه غسل عند جماعة من أهل العلم، فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم. فيه خلاف بين العلماء، ذهب إلى ذلك جمع من العلماء أنه يغتسل كالكافر الأصلي، لا فرق بينهما. إلهنا سبحانه وتعالى.